حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهاري وليلي حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهاري وليلي ولا اشتقنا وحياة عيونك يا روتانا اشتقنا لعيونك ولا اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك بنهار